أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قبل ما نبدأ إخواني، أنا أود أن أوضح قضية من القضايا التي مرت معي منذ قليل. إخواني، أهل العلم يقسمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدد من الأقسام. سنة قولية، يعني ما ورد عن النبي من قول، خلاص. سنة قولية، سنة قولية يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول، وسنة فعلية يعني ما ورد عنه من فعل، وسنة تقريرية يعني ما أقر عليه. تعال نفهم هذا الكلام. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، ده سنة إيه؟ قولية. صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصلاة الكسوف، النبي ما علم الناس كيف يصلون الكسوف قولا، لكن لما كسفت الشمس جمعهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بهم صلاة الكسوف، فكانت صفتها تخالف صفة الصلاة العادية. صلاة الكسوف يا إخواني في كل ركعة من الركعات ركوعان وقراءتان وسجودان، يعني يقرأ الفاتحة سورة طويلة وبعدين يركع، يقوم يقرأ الفاتحة سورة طويلة وبعدين يركع وبعدين يقوم وبعدين يسجد. هذه سنة يا إخواني فعلية. السنة الإقرارية أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فيسكت، أو يسمع النبي أو يرى شيئا فيقر عليه. من السنة الإقرارية شيء نفعله في اليوم والليلة 5 مرات، الأذان. الأذان يا إخواني إنما شرع برؤية لعبد الله بن زيد بن عبد ربه، رأى رؤية ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، ذلك أن النبي لما افترضت الصلاة كانت مفترضة فين؟ في الإسراء والمعراج في مكة. لما ذهب للمدينة كان يجمع الناس على الصلاة بقولهم الصلاة جامعة، فكان من الناس من يأتي للصلاة ومنهم من يتأخر عنها، فجمعهم النبي قال لو فعلنا شيئا جمعنا عليه الناس، خلاص. فاقترح الناس، فمنهم من قال نشعل نارا، فكرهها النبي ليه، ومنهم من قال نضرب ناقوسا، ومنهم من قال ننفخ في بوق اليهود. ثم انصرف الناس، الكل ذهب يحمل همه اللي هو ايه، كيف يجمع الناس للصلاة. وهذه اخواني من محاسن التربية التي يربي بها الله عباده، بيجعل الأمة تحمل هم هذا الدين. فنام الصحابة فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رؤيا، وهي أن رجل مر عليه وهو يمسك بناقوس، فقال أتبيعني هذا؟ قال ولما؟ قال نضرب به للصلاة. قال ألا أعلمك بشيء خير من هذا؟ فعلموا الإخواني. ثم تنحى ثم عاد قال ألا أخبرك كيف تقيم للصلاة؟ قال بلى. فعلمه الإقامة. فلما كان في صلاة الفجر أسرع عبد الله بن زيد بن عبد ربه للنبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الرؤية فسر بها، فقال ألقها على بلال فإنه أندى صوتا منه. فقام بلال يؤذن بها، فجاء عمر بن الخطاب مسرعا ويقول والله يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. طب ليه افترض انها رؤية؟ لأن هذا الكلام وهذا التواطؤ لا يكون إلا عن توقيف. فإذا لم يكن من الشرع كان منين؟ من الرؤية. سمحك المولى عز وجل. خلاص كده يا إخواني؟ طب دي اسمها سنة إيه؟ إقرارية، أقره على ما رأى. يبقى عندي سنة إيه؟ قولية وسنة إقرارية. عندي سنة أخرى أسميها السنة الفعلية. يعني إيه سنة فعلية؟ يعني يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فتفعل الأمة مثل فعله. طب السنة الفعلية دي هنقسم عند أهل العلم لقسمين: ما كان يفعله جبلة. يعني إيه جبلة؟ زي ما يفعله كل الناس، بينام ويقوم ويأكل ويشرب، ده اسمه إيه؟ جبل. أو على عادة العرب، العرب كانوا يسرحون رؤوسهم فيجعلونه غدائر. يعني غدائر؟ ضفائر. دي على عادة العرب، فهذا ليس تشريعي إلا ما خرج فيه الوجه التشريعي. يعني إيه خرج فيه الوجه التشريعي؟ يعني كان بيأكل وقال كل بيمينك، يبقى خرجت من إيه؟ من وجه العادة لوجه الإيه؟ التشريع. الجزء الثاني السنة التشريعية. يعني إيه السنة التشريعية؟ يعني فعلها كي تقتدي به الأمة. ماشي كده يا إخواني؟ طب ده فعل، الناس نظرت في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت لها قواعد. إيه القواعد؟ قالوا قد يكون فعل النبي مبين لكتاب الله. يعني كتاب الله إيه؟ مجمل. يعني إيه مجمل؟ يعني لا، أنا لا أستطيع أن أفعل كما جاء في كتاب الله إلا بتبيين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثالها الواضح جدا، رب العالمين كرر علينا أن نقيم الصلاة، قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. طيب أنا بالنسبة لي هذه الآية مجملة ولا غير مجملة؟ مجملة. تعال الآن، رجل نصراني أو يهودي أو أي ملة أخرى أسلم في الليل، وقلنا له يجب عليك أن تقيم الصلاة لأن الله تعالى أمرك أن تقيمها، فقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم انصرفنا، كيف سيصلي؟ يستطيع؟ ليه؟ لم نعلمه. تأتي السنة الفعلية تبين كيف نصلي، فرأى النبي يقول إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. أقيموا الصلاة دي هتعرفوها منين؟ من فعلي. حكم السنة الفعلية دي أن يكون إيه؟ حكمها حكم كتاب الله. حكمها يكون إيه؟ حكم كتاب الله. طب كتاب الله هنا واجب ولا مستحب؟ واجب. يبقى السنة الفعلية دي إيه؟ واجب. واضحة؟ طيب قد تكون السنة الفعلية التي أتت ليست بيان لكتاب الله، لكن هي سنة مستقلة بذاتها. أضرب لذلك مثال أيضا واضح. النبي قائم فأفطر وتوضأ. القيء ده نقض الوضوء ولا غير نقض الوضوء؟ قاء فأفطر، كان صائم أفطر وتوضأ، يبقى القيء ناقض للوضوء، القيء مبطل للصيام. دي سنة إيه؟ فعلية. ما حكم هذه السنة الفعلية؟ الناس نظرت، بعضهم قال رب العالمين أمرنا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، يعني أمرنا نحن إليه نقتدي به. قالوا إذن السنة الفعلية حكمها الوجوب. خلاص واضح ولا لا؟ بعض أهل العلم قالوا لا، إذا كانت السنة القولية فيها الواجب وفيها المستحب يبقى السنة الفعلية حكمها الوجوب مباشرة. الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. طب إحنا في السنة القولية بالصيغة نستطيع أن نميز الإيه؟ الفرض من المستحب من المباح بالصيغة. أضرب لذلك مثالا، سافر الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة، فقال لهم لو أفطرتم، لأن فتح مكة كان يكون فيه يا أخواني في رمضان، فتح مكة كان فين؟ في رمضان في العام الثامن للهجرة. لو أفطرتم لكان لأقوى لكم على عدوكم، عند لقاء عدوكم. قال فأفطر بعض الناس وصام بعض الناس. قال فلما اقتربنا من عدونا عزم علينا فأفطرنا. يعني ايه كلمة عزم علينا؟ قال أفطروا. يبقى ميزوا بين الأولى ليست عزيمة والتانية بقى ايه؟ عزيمة. بإزاي؟ بإيه؟ بالصيغة. يبقى القول له صيغة، أستطيع أن أميز به الايه؟ الفرض من المستحب. طب الفعل ليه صيغة؟ لا، قالوا إذن الفعل لا يدل على أكثر من الاستحباب، المشروعية يعني. فقالوا الفعل يدل على الاستحباب. بعض أهل العلم، وهذا القول ضعيف، قالوا لا، الأصل براءة الذمة، ففعل النبي يدل على الإباحة. نقول لا، الأصل فعل النبي نكون إيه؟ تشريع. فإما التشريع ده يكون مستحب وإما واجب. واضحة كده؟ واضحة ولا لا؟ يبقى عندي بقى فعل النبي فعل بياني، يعني باين له مجمل حكمه إيه؟ حكم المبين. لو كان المبين واجب يكون هو إيه؟ واجب. لو كان مستحب، إحنا ضربنا مثال على المستحب، أذكركم به، رب العالمين في الحج أمرنا بشيء، قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يعني إيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ يعني بعد ما تطوفوا تذهب إلى مقام إبراهيم وتصلي خلفه ركعتين. صلاة الركعتين دول مستحب ولا واجب؟ مستحب. جميل، أنت قلت عشان نخرج من القضية. يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيصلي خلف مقام إبراهيم كم ركعة؟ ركعتين. فعل الآن بيان لإيه؟ لمستحب، مش كده؟ يبقى فعله إيه؟ مستحب. طب هيروح للصفا ويقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وبعدين يصعد على الصفا. يقول أبدأ بما بدأ الله به. فعل النبي هنا بيان لإيه؟ لمجمل لا مش لمجمل، لواجب ولا مستحب؟ لواجب. يكون فعله إيه؟ واجب. يبقى الفعل البياني يكون إيه إخواني؟ يأخذ حكم المبين، إن كان مستحب مستحب، وإن كان واجب. واضحة؟ طب الفعل المجمل، الفعل الغير البياني، ها؟ تشريع. بيدل على الوجوب ولا الاستحباب؟ الاستحباب عند الجمهور. اتفهمت القاعدة دي؟ تعال بقى نروح نطبقها على الوضوء. فعل النبي بوضوءه كان بيان لمجمل ولا فعل مجرد؟ هتقول له بيان لمجمل، يقول لك اذا كانت آية الوضوء مفصلة في كتاب الله فكيف يكون بيانا لمجمل؟ قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا، يعني ميز بين المسح والغسل هو، وأرجلكم إلى، تفادي مفصلة في كتاب الله، كيف يكون بيانا لمجمل؟ عايز يقول لك لا، انتبه، فعل النبي هنا ليس بيان لمجمل، مال ايه؟ تشريعي مطلق. ماذا سأخذ من حكم الفعل؟ انت بتقول حكم الفعل عندك واجب ولا مستحب؟ ان كنت واجب يبقى فعله واجب، ان كنت مستحب فعله مستحب. بنت القاعدة اللي كنا بنتكلم فيها يا اخواني؟ بنت ولا لسه؟ ها؟ مهم جدا يا اخواني ان انا اربط هذه القواعد بالفقه. كثير من اخواني يذاكر فعلا الاصول وممكن يكون حافظ، لكن ينقصه نعمل ايه؟ يربطها بكتاب بالايه؟ بالكتاب والسنة، يستفيد منها. هذا الربط يربي هذه الملكة، يربي هذه الايه اخواني؟ الملكة. الملكة اخواني لا تربى بسهولة، الملكة عايزة دربة، يعني مسألة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة لغاية ما تلاقي نفسك ايه مشيت. اضرب لك مثال، انا الان بتعلم قيادة السيارة. اول ما بتعلم قيادة السيارة خد بالك تحط عندك ده بنزين وده فرامل وده الدبرياج نفتيس ودي عصاية بتحركها بايدك، تحط رجل على البنزين ورجل على الدبرياج وتوازن بينهم وتحرك عصاية الفتيس عشان ايه تأتي بالاول. اول ما بعمل ابص رجلي وبعدين اجي احرك ابص العربية وقفت، لسه بتعلم مع اني عرفت نظريا، وبعدين تاني مرة صوت العربية يجعر مني مش كده، وبعدين تالت، وبعدين تلاقي بيسوق وماشي كوبايه الشاي بيقرأ بيشربها وبيكلم في التليفون وبيكلم مع اللي جنبه ويقابله مطب بيبص ليه طلع عليه ونزل وقابله عربيه فديها طب بيبص بايه بطرف عينه طب بيفكر في اللي بيعمله لا ده قبل كده كان بيفكر ده كان بيفكر ويغلط ده دلوقتي اصبح لا يفكر ولا يخطئ ليه ملكه تربت كذلك احنا عايزين نربي الملكه دي في الاول هنفكر وبعدين هنخطئ وبعدين هيقل الخطا وبعدين هتبص تلاقيها ملكه بتجري وحدها ترى كتاب الله ترى سنه رسول الله ترى قول اهل العلم هتردها للقواعد ايوه هذه على القاعده كذا وهذا الراجح كذا ليه الملكه تربت هذا الذي يقولونه في المجتهد المجتهد عنده ملكه يعني ايه عنده ملكه كان عندنا زميل يقول لك المجتهد عنده ملكة عنده ملكه فطبعا دي مش ممكن لان المراه لا تكون رئيسه مش كده فهو لو صحح القراءه هنوصل للملكه دي احنا عايزين نعمل كده يا اخوان هناخد مساله 2 3 4 نتعثر ونقوم زي الطفل اول ما بيتعلم المشي اول ما بيقف بصعوبه وبعدين بيمشي ويقع وبعدين بيقول لا مانيش ماشي صح ولا بيمشي الطفل يا اخواني عنده عزيمه اكثر منك الطفل عنده عزيمه اكثر مني انا عايز اقلد الطفل في عزيمته لما اقع اقوم اقف تاني واحاول مره تانيه وهغلط مره 2 3 10 وبعدين تتربى الملكه هلاقي نفسي بجري مش بمشي ماشي خلاص اتفضل يا شيخ رامي ده انا قلت الحمد لله عشان ما حدش يسالني السؤال ده مشيها لغايه ما يجي باب الحج خلاص عشان بس ما تفرعش خلاص ماشي يا اخواني وضحت المساله ولا لا انتقل للفرض الثاني هنغسل ايدينا طب عرفنا يا اخواني المضمضه والاستنشاق الحكم في الاخر احنا انفصلنا على انها واحده من اثنين انفصلنا على انها واحده من اثنين القول بالاستحباب والقول بالوجوب قلنا اما على الدليل ففعل النبي ليس بيانيا يبقى فعل ايه مجرد مطلق جميل الدليل الثاني عندهم هل هي من الوجه ولا ليست من الوجه اول كلمه قالها المصنف هي الكلمه التي لا التفت اليها وهي التي فيها اصل هذه المساله منه ومنه المضمضة والاستنشاق يعني الايه من الوجه لو قلت ان المضمضة الفم والانف من الوجه يعني مما واجه المضمضة والاستنشاق ركن وان قلت لا داخل الانف وداخل الفم ليس من الوجه فايه هيكون مستحب على القول بان ايه هذه فعل مجرد من النبي ولا يدل على اكثر من استحباب وهذان هما مذهب اهل العلم انت مذهبك فين دلوقتي المضمضة والاستنشاق داخل الفم وداخل الأنف من الوجه ولا ليس منه يعني ليس منه وعلى هذا لو دخل أنت تمضمض فأنت مفطر بعد إذنك بقى ما أشرب الشاي مش هتمضمض ها إيه رأيك أنت تحتاج للإجابة على هذا جميل وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة طيب معناها استنشق ولا مش استنشق لكن لن يبالغ طب لماذا لن يبالغ حتى لا يدخل إلى الجوف حتى لا يدخل إلى الجوف إذن باطن الأنف هذا جوف وليس بجوف ليس بجوف يبقى قلت بالركنية أنت تحتاج للإجابة على هذا عشان تقول بمثل هذا يا أخواني تحتاج للإجابة على هذا هتجاوب تفضل ها جميل يعني ايه ده هو بيقول تسقط للمشقه تسقط للمشقه يعني الامرض والمراه هيغسل وجه كامل ولا لا طب كث اللحيه عشان يوصل الماء الى داخل البشره ايه واضح؟ فهنا بيتكلم عن المشقة التي تجلب التيسير. ها؟ احنا محتاجين لسه للإجابة. ايه هي الإجابة؟ الفم والأنف داخل ولا خارج؟ طب ولا منزلة؟ صحيح؟ لا مش بعيد عن قول الله. طيب أنا محتاج منكم لهذه الإجابة في المحاضرة القادمة أيا كانت. أنا راضي منك بالإجابة أيا كانت، لكن بإيه؟ بنظر. هبحث عليها فين؟ الإجابة دي هبحث عليها فين؟ ما معروفة، كتب الفقه المطولة. كتب الفقه الايه؟ المطولة، زي المغني وزي ها المجموع للنووي. خلاص، والمجموع للنووي والشرح الممتع ستجد فيه مثل هذا. شيخ بيقول نيل الأوطار، ونيل الأوطار، لكن نيل الأوطار يا اخواني انما يهتم بظاهر الدليل. يقول لك الحديث صحيح او ضعيف، فقال به فلان وقال به فلان، لن ينظر لمثل هذه المسائل. تفضل شيخ. ماشي كده يا اخواني، اتفضل. هو عنده يصل، ما لا انا عايز الرد مكتوب. خلاص جميل، يبقى احنا انفصلنا لانه ايه، هنقول بايه؟ باحد القولين. اتفضل. المطلوب الان الفم والأنف من الوجه وليس من الوجه، باطن الفم وباطن الأنف، من الوجه وليس من الوجه. على حسب قولك سترجح أحد القولين. من الأشياء المعينة يا إخوان كتاب بداية المجتهد لابن رشد، الكتاب ده يحتاج لشرح، ومن الكتب الجميلة بداية المجتهد. نعم، هذه المسألة بعينها؟ لا، أنا أقول استعين. يقول وغسل اليدين مع المرفقين. يبقى الركن الثاني من أركان الوضوء إيه؟ غسل اليدين مع المرفقين. مستعدين لوقفة ولا نقف؟ لازم. رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. يبقى الركن الثاني من أركان الوضوء إيه؟ غسل اليدين. طب والمرفق يدخل في اليد ولا لا يدخل؟ لأنه قال إلى المرافق. هنا يا إخواني أحتاج لقاعدة لغوية، احنا نكسر من القواعد. إلى هنا يا إخواني تدخل الغاية في المغية ولا لا؟ تدخل الغاية في المغية ولا لا؟ يعني ايه الغاية في المغية؟ المغية يعني الشيء الذي قلت غايته كذا، اسمه ايه؟ المغية. يعني قلت الان غاية هذا المسجد هذا الباب، يبقى نهاية المسجد فين؟ الباب ده. طيب الباب ده يدخل في المسجد ولا لا يدخل؟ دي الغاية والمغية. خلاص، هذا خلاف من اهل العلم. يعني مثلا لو قلت سافرت من العاشر الى بلبيس، نهايتي فين؟ طب بلبيس تدخل ولا ما تدخلش؟ لا تدخل. طيب أكلت السمكة إلى ذيلها، أكلت السمكة وديلها ولا أكلت السمكة لغاية الديل؟ ها؟ خلاف من أهل العلم. لو قلت الغاية لا تدخل في المغية، معناها إن غسيلك لليد إلى المرفق، غسيلك لليد إلى الإيه؟ المرفق. ومعناها إن هذا المرفق لا يدخل فين؟ في اليد. ولو قلت لا تدخل الغاية في المغية، وهذا أحد أقوال أهل العلم اللغة، معناها إن سأغسل اليد والمرفق. وهذا قول المصنف، لأنه قال مع، ما التزمش بنص الآية. ليه؟ ليبين إن إلى هنا بمعنى مع. طيب هل من قاعدة موضحة؟ أولا يرحمكم الله، هل من قاعدة موضحة؟ نعم، أنا الآن أختصر الكلام بقاعدة عند أهل العلم في اللغة، أهل اللغة بيقول يا إخواني إذا كانت الغاية والمغية أجنبيان لا تدخل الغاية في المغية. يعني ايه الكلام ده؟ العاشر وبلبيس اجنبيان ولا زي بعض؟ اجنبيان. العاشر حاجه وبلبيس حاجه تانية. عندها لو كانت الغايه والمغايه اجنبيان لا تدخل الغايه فين؟ في المغايه. فلما اقول سافرت من العاشر الى بلبيس، ها تدخل ولا ما تدخل؟ ها ثم اتم الصيام الى الليل، ها تدخل ولا ما تدخل؟ غايتك الايه؟ الليل. معناها انك مش هتستمر بعد المغرب بشويه، اول ما يدخل الليل هتعمل ايه؟ ستفطر. ليه؟ لان الفجر والمغرب اجنبيان، هذا يؤذنه بطلوع النهار وهذا يؤذنه بغروب الشمس اللي هو ايه؟ دخول الليل. واضح ولا لا؟ خلاص. الثاني يا اخواني، اذا كان الغايه والمغايه من جنس واحد وليس اجنبيان، تدخل الغايه في المغايه. اعيد، اذا كان الغايه والمغايه شيء واحد وليس اجنبيان، تدخل الغايه فين؟ في المغايه. اكلت السمكه وذيلها او راسها، السمكه راسها وديلها وجسمها اجانب ولا غير اجانب؟ غير اجانب. معناها يعمل ايه؟ يعني كلتها كلها، مش كده؟ خلاص. تعال بقى نرى الآية. قال وأيديكم إلى المرافق، ده أنت ستجد اليد في اللغة تطلق ويراد بها اليد إلى، ها إلى الإيه؟ إلى الكوعين اللي هو الرسغ، ده اسمه كوع وده اسمه إيه؟ كرسوع. واللي بهم ده اسمه إيه؟ رسغ. وهذا قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. وتطلق اليد ويراد بها اليد إلى المرفق عند العرب، فين المرفق؟ أهو. وتطلق اليد ويراد بها اليد إلى الإبط، يعني يدخل فيها العضد. إذن يا إخواني اليد إلى المرفق دي أجنبية ولا نفس اليد؟ نفس اليد. فإذا حدد جزء فيها تدخل غاية في المغاير ولا تدخل؟ وضحت. ولذلك هو رجح لك المصنف هنا هذا المذهب وقال إن إيه هنا بمعنى مع. طب في المذهب الأول لو كانوا أجنبيان إلى تكون بمعنى حتى، هنا تكون بمعنى معه والتاني تكون إلى إيه؟ حتى. لو سافرت من العاشر إلى بلبيس يعني حتى بلبيس، لو مش أجنبيان هتقول إيه؟ مع بلبيس. لو مش أجنبيان، لو افترضنا، واضحة ولا لسه؟ يبقى هنغسل القوعين ولا مش هنغسلهم؟ بنص الآية. ماشي؟ وضحت ولا في انا سامع واحد يقول مش واضحه؟ اتفضل. ما اكلت السمكه تحتمل ان اكلت السمكه كلها او بعضها. خلاص كلها او بعضها. جميل. انا ما اقول اكلت السمكه، ممكن اقول اكلت السمكه عن غالبها لان هذا عام. يعني انت بتاكل السمكه وديلها؟ اسال بس، بسال السؤال. انت قلت لي انا قلت لك خد السمكه دي وكلها، قلت لي اكلت السمكه فلقيت الراس والديل، ها ها اكلت الراس والديل السمكه وديلها؟ لا. فقلت لي اكلت السمكه الى ذيلها، ها افادت ولا ما افادتش؟ طيب خلاص كده يا اخواني. يبقى اليد لو أطلقت في كتاب الله وسكتنا هكون مجملة. هنا رب العالمين رفع الإجمال بأن حدد الموضع. طب حدد الموضع في مكان أجنبي ولا غير أجنبي؟ غير أجنبي. يبقى إلى بمعنى مع. خلاص. قال لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، عرفنا موضع الاستدلال إيه؟ إن إلى بمعنى. وضحت ولا لا؟ طيب. قال ومسح الرأس كله، ومسح الرأس كله برضه هنقف. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وأيديكم إلى وامسحوا برؤوسكم. يبقى الآن ما حكم الرأس في الوضوء؟ المسح. ما الفرق بين الغسل والمسح؟ ما الفرق بين الغسل والمسح؟ لا أنا عايز واحد عشان أفهم. ها تفضل. إمرار الماء على العضو جميل. ها ها طيب جميل. ها جميل. طيب والمسح؟ الظاهر مش كده؟ جميل. يبقى ما حكم المسح؟ ما حكم الرأس في الـ في الـ في الآية؟ المسح. طب رب العالمين قال وامسحوا بي برؤوسكم. كلمة امسح يتعدى بنفسه. أقول لك امسح الأرض، أو أقول لكم امسحوا الأرض، متعدى بإيه؟ يعني إيه كلمة متعدى بنفسه؟ يعني ليه مفعول به؟ خلاص كده. عندي بعض الأفعال اللازمة التي لا تتعدى إلا بحرف جر، زي ما أقول لك افتح، أخرج من البيت، ولا أخرج البيت من، ليه؟ فعل لازم. أدخل فراغ الحجرة، ينفع أدخل الحجرة ولا إلى الحجرة؟ إلى الحجرة. أجلس الكرسي ولا على الكرسي؟ واضح. يبقى عندي فعل لازم وفعل إيه؟ متعدي. الفعل المتعدي يؤتى بالمفعول به بلا حرف جر. يعني الآن قد يصح في الآية لغة وامسحوا رؤوسكم، صح؟ جميل. هذه الـ هذا الفعل مع كونه يتعدى بغير حرف جر، رب العالمين أدخل عليه حرف الجر. هل يوجد في كتاب الله ما يؤتى به عبثا؟ جميل. إذن هذه الباء لها معنى في هذه الآية. هذه الباء لها معنى فين؟ في هذه الآية. وعلى هذا اختلف أهل العلم. وعلى هذا اختلف يا إخواني أهل العلم. فأهل العلم منهم من قال الباء هنا للتبعيض، فقال وامسحوا برؤوسكم، قال الباء هنا الفائدة فيها إنها بعض رؤوسكم، بعض رؤوسكم. وعلى هذا الممسوح من هذه الرأس إيه؟ بعضها لا كلها. وقال شيء آخر، قال الوارد عن النبي أنه كان يمسح برأسه فيقبل ويدبر، قال وهذا المسح لا يمكن أن يستوعب الرأس، لكن غالب الرأس. إذن المراد بالمسح البعض وليس الكل. ماشي. طب البعض ليس كام؟ بعضهم قال 3 شعرات إنه أول الجمع، وبعضهم قال لا الربع، ربع الرأس. 3 شعرات والربع هذا نظر من عنده. يبقى جعل للباء هنا معنى وهو إيه؟ التبعيض. وضحت ولا لا؟ وبعض أهل العلم قال لا، الباء في لغة العرب لم تأتي في موضع من المواضع للتبعيض، ما عندناش. قال لك ائتني بمثال أن الباء تأتي لإيه؟ تبعيضية في كتاب الله، ليس هناك مثال. أمال هتقول الباء هنا لإيه؟ هقول الباء ككل باء تأتي للإلساق. وامسحوا برؤوسكم يعني ألصقوا يدكم بالرأس، زي ما تقول كتبت بالقلم يعني أمسكت بإيه؟ به. ألصقت يدي إيه؟ به. واضح ولا لا؟ واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى الباء هنا هل هي تبعيضية ولا للإلساق؟ قولان لأهل العلم. وعلى هذين القولين تفرعت هذه المسألة، هل الممسوح كل الرأس ولا بعض الرأس؟ خلاص كده يا إخواني؟ الإلصاق كل الرأس، وامسحوا برؤوسكم يعني إيه؟ يعني كل الرأس. واستدلوا على ذلك بكتاب الله. إيه بقى اللي في كتاب الله؟ إيه اللي في كتاب الله يا إخواني؟ إيه بقى الرواية الثانية؟ هو في القرآن في رواية ثانية؟ ها في الموضع الثاني، فين الموضع الثاني؟ فين في القرآن يعني؟ أنا عايز أفهم. في الحج، في الحج، وليتطوفوا بالبيت العتيق. بالبيت العتيق يعني ببعضه، يعني الآن عندنا البيت يا إخواني موجود وفيه الحجر اللي الناس بتقول فيه حجر إبراهيم. لو أنا جيت طفت ورحت داخل من حجر إبراهيم وطايف، يصح الطواف؟ ما ده طواف بعض. لكن وليتطوف بالبيت يعني قريبا منه، إلساقه يعني حول البيت. لا، احنا الان بنبحث فين معنى الباء. احنا بنقول الباء هنا لابد لها من ايه؟ من معنى، من لهاش دخل بالتعدد والعدم. معناها ايه؟ للتبعيد ولا الالصاق؟ اللي بيقول انها ليست للتبعيد بيجيب باجابتين. الاول انه لم يعرف في الباء في لغه العرب انها تاتي تبعيضيه. الثاني أن لها في كتاب الله تعالى إيه؟ مبينات كثيرة جدا، وجاءت فيها الباء ليست للتبعيض، زي قول الله تعالى إيه؟ وليطوفوا بالبيت العتيق. المقصود بالطواف بالبيت العتيق إيه؟ بكل البيت ولا بعضه؟ بعضه، وكل البيت وليس بعضه. واضح ولا لا يا إخواني؟ يبقى بناء المسألة دي على إيه؟ على لغة ولا على أصول ولا على النص؟ النص موجود عندي، النص موجود عندي، لكن كيف أفهمه؟ هنا بآلة أخرى سأفهم بها هذا النص، اللي هو لغة العرب. ماشي كده يا أخواني؟ الآن احنا مش هنذكر مذهب أهل العلم، لأن احنا ما خدش فيكم قارة، احنا عايزين بس نفهم كيف يتكلم أهل العلم. الراجح يا مشايخ، الباء هنا للتبعيض ولا للإلساق؟ للإلساق. جميل، يبقى هيمسح كامل الرأس ولا بعض الرأس؟ كامل الرأس. ورحة الاسفضل. كامل لغة العرب. لا، مررت بالبيت يعني كل البيت بجواري إلساقا. لا كلمة أصل، كلمة كل وبعض لا تدخل في الباء، إما أنها تكون تبعيضية وإما للإلساق. أما الإلساق فاتفق عليه الناس. واضح كده؟ ها تفضل. نعم، حاضر، دي مسألة تانية بقى. خلاص كده يا إخواني، يبقى واضحت المسألة الآن. ها، الباء هنا بمعنى الالتصاق. كلكم حنابلة. جميل، يبقى يمسح كامل الرأس ولا بعض الرأس؟ كامل الرأس على هذا المعنى. الشيخ بيقول طيب اللي بيمسح بعض الرأس يا اخواني، العامي مذهبه مذهب من؟ مفتي، ومفتي قال افتى بهذا، يبقى الصلاة صحيحة وراء ولا لا، وصلاة صحيحة ولا غير صحيحة. الشأن في من عرف المعنى ثم خالف. ماشي، يعني مثال، انا زرني في البيت احد الاخوه ويقول ان اكل لحم الجزور ناقض للوضوء. ماشي، وبعدين قعد يتغدى كل لحم الجزور، ما احنا بلبسه مش اصلا فرعا بس بنروح وراه. خلاص كده يا اخواني، خرجنا لصلاه العصر، فانا بعد الصلاه سالت انت اتوضيت؟ قال لا. قلت انت اكلت لحم الجزور؟ قال عيد الصلاة. قال أخذ مذهب الجمهور، ينفع؟ ها ينفع؟ لماذا؟ لأنه لا مش مقلد، لأنه ترجح لديه أن أكل لحم الجزور ناقض، فلا يأخذه بمذهب غير ذات شهي. لا يسمى في الشرع يا إخواني تشهي، هو ده المذهب اللي احنا كنا بنقول عنه المرة الماضية، إن بيجعل مذاهب المسلمين كلها إيه؟ أصل يتخير منه إيه؟ ما شاء. واضح؟ ما ترجح لك أنت تعمل به. طبعا كلمة لك دي لو كنت لك. ماشي كده يا إخواني، نرجع. قال وامسحوا برؤوسكم. المضاد هنا يا إخواني امسحوا رؤوسكم. طيب لماذا جاء بالباء؟ ما هو لازم فائدة لتأكيد مسح الرأس. يبقى لماذا جاء بالباء هنا يا إخواني؟ لتأكيد مسح الرأس، لأنها هنا أفادت الإلساق، لأن الثاني سيورد عليك. طب فلماذا أتى بها؟ واضح كده يا إخواني؟ جميل، فضل. جميل، صحيح، مسح الرأس مؤكد بغير هذه الباء، لكن النبي كان يعتني بها فيقبل بها ويدبر لهذه الباء. يعني أكد مسحها إلساق. ماشي، فضل. جميل، جميل. أنت لما تقول لك امسح رأسك يبقى تمسح بعضها؟ ارفع الباء كلها. طيب وجاءت الباء ها لتأكيد. خلاص كده، جميل. قال ومنه الأذنان. مسألة أخرى وتحتاج برضو الذهن. الأذن لم ترد في الآية. الآية فيها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم. جميل جدا. وأرجلكم إلى الكعبين. أين منها الأذنان؟ ما ورد، ما ورد، لكن ورد أن النبي كان يمسح بأذنيه. إذن عند الجمهور ستكون الأذنان هذه زائدة عن نص الآية، فبكل سهولة يقولوا إيه؟ مستحبة، كما قالوا في المضمضة والاستنشاق مستحبة. هنا الحنابلة يقول لا، ده ركس. طب ليه؟ قالوا الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس، ويرون في ذلك دليلا فيه نزاع شديد بين أهل العلم، اللي هو حديث الإيه؟ الأذنان من الرأس. اقرأ المقاصد الحسنة للسخاوي في هذا الحديث، يقول إن عدد طرق هذا الحديث لا تفيده إيه؟ لا تفيده قوة، لا تفيده قوة، وعلى هذا الحديث ضعيف. لو صح الحديث لكانت الأذنان من الرأس، لكن تعالى هم يستدلون بشيء آخر، يقولون الأذنان في فعل النبي حكمه المسح ولا غير المسح؟ المسح. والجمهور يرد، يقولون لهم إن النبي كان يمسح أذنيه بماء جديد. لو كان من الرأس لمسحهما مع الرأس، لكن كان يمسح أذنيه بإيه؟ بماء جديد، أو بفضل ماء في يديه. يعني انفصلت عن الرأس ولا ما انفصلتش؟ يا عم ازاي انفصلت؟ ما موجودة اهي، واضح انفصلت في الفعل، واضح كده. يعني الآن لو إنه الأذنان من الرأس عمل إيه؟ كده خلاص، يبقى الأذنان منين؟ من الرأس. وعندها يكون حكم الأذنين حكم الرأس، يعني إيه؟ حكمها إيه؟ وتكون إيه؟ ركن من الأركان. طيب لو أنها ليست من الرأس لها حكم آخر وتكون زائدة عن نص الآية، فيكون حكم الأذنين إيه؟ مستحب. طبعا يا اخواني الوضوء انت بتتوضا كل يوم، هو الموضوع صعب او كده؟ ما بيحصلش الكلام ده. يبقى اذا يا اخواني ما حكم مسح الاذنين؟ يعني هو من الراس ولا من غيره؟ مش من الراس. هي اتفضل يا شيخ محمد. جميل. طب ومسح أذنيه بفضل ماء في يديه. جميل، صبرا بس. ومسح أذنيه بفضل ماء في يديه، عندك صحيح؟ هو في فضل ماء الرأس ولا فضل ماء في يديه؟ لا، فضل ماء في يديه. يعني هو مسح، فمسح رأسه وأذنيه. الأحاديث واردة كده. إذن إذن يا أخواني الخلاف في هذه المسألة قوي ولا غير قوي؟ يتضح في الوجه. أنا لا أرى أنه يتضح فيه الوجه لولا أن الصحابة ورد عنهم أن الأذنان أن الأذنين من الرأس. شوف المسألة صعبة خالص. أنا الأذنان. طب وأنا دي تنصب ولا ترفع؟ واضح كده يا أخواني؟ خلاص. يبقى إذن لو قلت إن الأذنين من الرأس هكون حكمهما ليه؟ ها؟ ها؟ حكم إيه؟ الركنية. وإن قلت إنهما ليس من الرأس الاستحباب. واضح كده يا أخواني؟ وأنا متوقف في هذه المسألة. ماشي؟ طيب كيف تمسح الأذنين؟ النبي كان يمسح الأذنين من الداخل والخارج، فيمسح بالسبابة والصماخ. ماشي يا أخواني؟ كيف يمسح؟ أنقل ما نقله شيخي، أنا أحتاج لتوقيف فيه، لكن هو نقل هكذا. توضع اليد يا أخواني هذه السبابة أو السباح. ليه سميت السبابة؟ لأنه كان يسب بها. خلاص؟ يسب بها، عشان كده اشترى العرب أنها تسمى إيه؟ السبابة. وبعض أهل العلم يحب أن يسميها السباحة. ليه؟ يسبح بها، قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. خلاص؟ ماشي؟ بيأخذ السبابة ويضعها فين؟ في الاسطوانة دي. ماشي؟ وبعدين يمررها داخل كامل الاسطوانة بحيث أنها إيه؟ تغسل بهذه الطريقة. ماشي؟ والإبهام في ظهر الايه؟ الاذن. ماشي؟ يبقى بهذه الطريقه بيدخل بيمسح من الداخل وايه؟ والخارج. هذه في صفه المسح. طيب اللي بيمسح مسح ايه؟ ظاهر الاذنين وليس ها داخل الاذنين. النبي كان بيمسح الداخل والايه؟ والخارج. طلع برضو فيها مشكله. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى ما حكم مسح الاذنين؟ ها؟ على مسؤوليتك. وكيف تمسح ظاهرا وباطنا؟ صوان الاذن يمسح بايه؟ وخارج الاذن بالابهام. خلاص؟ اتفضل. يجزئ؟ يعني السؤال يفعلها قصدا؟ قصدا يعني خروجا عن الفعل النبوي؟ امال مش خارج يعني تجزئ، لان الغسل ابلغ، الغسل ابلغ. اما يا اخواني في الغسل فيصح تبع ما لا يصح استقلالا، وستاتي هذه المساله. خلاص. لكن في الوضوء امسح راسك ثم اغسلها. خلاص. انت الان تتوضا وضوءا تاما وبعدين نغسل ايه؟ الراس. لكن لو فرضنا ان هو كان بيتوضا وبعدين غسل الراس وبعدين اتم الوضوء، انه كله مجزئ ولا غير مجزئ؟ مجزئ. اي نعم، مع عدم قصد المخالفه طبعا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، قال رواه ابن ماجه. قال وغسل الرجلين مع الكعبين، ده الركن رقم كم يا إخواني؟ الرابع، اللي قلناه في إلى في اليد هنقوله فين؟ في الكعبين، لأن رب العالمين قال إيه؟ وأرجلكم إلى الكعبين. طب الرجل يطلق ويراد بها القدم، والرجل تطلق ويراد بها القدم مع الساق، والرجل تطلق ويراد بها القدم مع الساق مع الورك. خلاص كده يا اخواني؟ إذن هذه مجملة. فلما يأتي رب العالمين بقوله إلى، عندي غاية ومغية. أنظر، الغاية تخالف المغية ولا هي نفسها؟ هي نفسها. إذن تدخل إلى هنا بمعنى إيه؟ حتى ولا مع؟ مع. إذن يغسل الرجلين والكعبين. تفضل. دخلنا قضية ثانية. حاضر. أخي يسأل ويقول الرجلين معطوفة على المسح، خلاص، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. وفي قراءة مكسورة وأرجلكم، وهي قراءة أيضا إيه؟ من القراءات المتواترة. وهذه يحتج بها الرافضة الشيعة على أن حكم الرجلين المسح وليس الغسل، خلاص، فيمسحون على أرجله. ماشي يا أخواني؟ أول قاعدة أضحى، القراءات يضرب بعضها بعضا؟ لا، إمال يؤيد بعضها بعضا، خلاص، قاعدة واضحة؟ جميل. طيب الآن جاء عندي في هذه القراءة الأرجل منصوبة ولا مكسورة ولا مجرورة؟ منصوبة. الأرجل إيه إخواني؟ منصوبة. طيب إذن عطفت على مغسول ولا على ممسوح؟ خلاص، هذه واحد. طيب اللي بيقول طب ما هي جاءت في روايات أخرى مكسورة، هقول لك حاجة افهمها مني عشان نروح للآية. بيقولوا من جور السعيد يسعد، ده مهمة، قاعدة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء عنه، لا ما تضحكش عشان ما تضحكش، جاء عنه أنه قال حتى إذا دخلوا جحر ضب خريب لدخلتموه وراءهم. عارفين الحديث؟ جميل. اليهود والنصارى يعني عارفين الحديث. طيب حتى إذا دخلوا جحر، دخلوا جحر، جحر إيه؟ لا، إعراب جحر إيه؟ مفعول به ضب، معروف الضب. طب هو الضب الخريب ولا الجحر؟ الجحر. امال الحديث جاي فيه حتى اذا دخلوا جحر ضب خريب، ده مجروره، يبقى الضب هو الخريب؟ لا، انما عطفت للمجاوره من جور السعيد يسعد لفظا، عطفت لفظا لا معنى، وأصلها حتى إذا دخلوا جحر ضب خريبا لدخلتموه وراءه. وضحت ولا لا؟ يبقى من جور السعيد يسعد، عرفتها؟ جميل. قال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هنا عطف على المجاورة ولا على المعنى؟ على المجاورة. ودليل العطف على المجاورة أنها قد أتت منصوبة، ولو كان حكمها المسح لخطأت بعض القراءات. هتقول إذن القراءة الثانية خطأ لأنها منصوبة، والأصل أن القرآن يؤيد بعضه بعضا. إذن هنا العطف على المجاورة، وهنا بيان لحكم الإيه. وضحت ولا لسه؟ ماشي كده يا إخواني. طيب سأجيب على اللي أنت عايزه. بعض أهل العلم قال الكسر يدل على مسح الخفين، والنصب يدل على غسل الرجلين. هقول لك فين الخفين هنا؟ فين الخفين؟ هو فيه إشارة؟ قال وأرجلكم، مش الخفين. هذا الكلام جميل، لكن مش كل جميل يلقى عليك لا تأخذه بغير دليل. واضح كده يا أخواني؟ ماشي. طيب قال وغسل الرجلين مع الكعبين. عرفنا الآن مع هنا بمعنى إيه؟ وحكم الرجلين مسح ولا الغسل؟ كيف تجيب على قراءة الكسر؟ عطف على المجاورة. إن نسيت القاعدة دي ما تنساش القاعدة التانية، من جور السعيد يسعد. خلاص هتذكرك بيها. اتفضل. لا صبر، احنا ما لسه بنتكلمش في السنن، خلينا بس نخلص من الفرائض، خلينا نخلص من الفرائض. ماشي. يبقى هيغسل الرجلين مع ايه يا اخواني؟ مع الكعبين. طيب تعالى بقى انا وانت نقف مع الايه وقفه اخرى. الاصل يا اخواني ان العرب اذا اتت باشياء حكمها واحد ان تاتي به متسلسله. وانا عندي كم عضو مغسول؟ ثلاث. ايه هي؟ الوجه واليدين والرجلين. وكم عضو ممسوح؟ واحد. فاما ابدا بالممسوحات ثم اتي بالمغسولات، او ابدا بالمغسولات ثم اتي ستجد ان رب العالمين وضع اجنبيا في وسط هذه المغسولات، اللي هو ايه اجنبي؟ مسح الراس. نظر اهل العلم قالوا لا يفعل رب العالمين ذلك الا لفائده، فما الفائده؟ بس يبقى الركن الخامس ايه؟ كلكم فقهاء، خلاص كده يا اخواني. قال والترتيب، عرفنا الترتيب ليه؟ قال لان الله تعالى ذكره مرتبا، عرفنا كيف ذكره مرتبا، عرفنا موضع كلامه هنا ايه، هو اشار لك لكن ما وضحش ذكره مرتبا كيف، ذكر ممسوح في وسط مغسولات ولا يفعل ذلك الا لفائدة. ايه هي الفائدة هنا؟ الترتيب، عرفناها. قال وتوضأ صلى الله عليه وآله وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم متوضئا مرتبا، وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. ماشي. والحديث إذن لو الحديث ده ضعيف، ها نقول بأن الترتيب ليس، ولا نأخذها من الآية؟ نأخذها من الآية. قال فضل انت عايز تدخلنا في قضايا وحشه قضايا طيبه. طيب الحنفيه يا اخواني يقولون هنا الترتيب ليس ركنا، الترتيب ليس ركنا. طب بناء على ايه الكلام ده؟ على اللي احنا قلناه في اول الدرس، على اللي احنا قلناه فين يا اخواني؟ في اول الدرس. الفرض عندهم لا يثبت الا قطعي، ثبوته قطعي الدلاله. طب يقول لك هنا لو كان الترتيب واجبا لذكره الله فلم يذكره، فاحتمل أن يكون الترتيب للمشروعية يعني الاستحباب، واحتمل أن يكون للوجوب، ولذلك هم يقولون الترتيب ليس بواجب. وضحت؟ ينزلوه من الفرضية إلى الاستحباب. واضح كده يا أخواني ولا لا؟ جميل. لا أصل عندهم حديث آخر، النبي جاء في بعض الروايات أنه توضأ بغير إيه؟ على غير الترتيب، وهذا الكلام يحتاج لوقفة، عشان كده أنا مضيت، لان انا ارهقت وانتم اكيد ارهقتوا. خلاص. قال والموالاه، هننتهي بالموالاه ما تخافوش هذه الجلسه للاركان، لا خلصت. طب الموالاه، هنرجع لنفس القاعده، الموالاه ذكرت في الايه؟ لم تذكر. والوضوء هنا مفصل او غير مفصل؟ مفصل. إذا الموالاة ركن ليست بركن. الحنفية هنا يقولون ليست، والجمهور يقولون ركنة. طب ليه؟ الجمهور بيقول لا، الموالاة مذكورة في الآية لكن ليس نصا. إيه؟ إن رب العالمين ذكرها، قال يا أيها الذين أمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم معطوفة على التي قبلها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن ذلك في حديث خالد بن معدان، فيجعل هذا الحديث بيان لهذا العطف، بيان لهذا الايه العطف. هل اريد به وا بمعنى ثم للتراخي، او وا بمعنى ف للتعقيب، خاصه انها ايه ورد في اول الايه ف. فيقول والمولى لحديث خالد بن معدان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم راى رجلا يصلي وفي ظهر قدميه لمعه قدر الدرهم لم يصبها الماء، فامره ان يعيد الوضوء، وفي روايه الوضوء وايه والصلاه. فكانت بيانا لايه؟ للمراد بوهف الايه، ان المراد بها ايه؟ التعقيب. ولذلك جعلوا الموالاه يا اخواني ركن. طب هذا الكلام استنباط ولا نص؟ يحتمل ولا لا يحتمل؟ ولذلك الحنفيه قالوا ايه؟ ليست ركن. واضح كده يا اخواني؟ اللي هيفهم القواعد ممكن ينسب لاهل العلم اقوال وتطلع صحيحه، لو فاهم قواعد ايه؟ أهل العلم. لكن طبعا ينبغي عليه أنه يتأكد، لكن أنا أقول هذا يساعد على الفهم. يقول ولو لم تجد لأمره بغسل اللمعة فقط. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. طيب معلش أجيب على السؤال ونقوم. أخي يقول هل الخلوة بالأجنبية من المحرم لذاته أم لغيره؟ الخلوة بالأجنبية من المحرم لذاته أم لغيره؟ سد للذريعة. جميل. يعني المحرم ليه؟ تحريم الوسائل، من المحرم تحريم الوسائل. عندي يا إخواني المحرمات بتنقسم إلى بأكثر من تقسيم. التقسيم الأول إنها تكون محرمة لقبح ذاتها أو محرمة لغيرها. الفرق بين هذا وهذا عشان بس نفهم. الفرق بين هذا وهذا، هذا لقبح ذاته زي الزنا والسرقة والغيبة والنميمة والحسد والحقد والكذب، هذا محرم لإيه؟ لقبح ذاته. المحرم لغيره يعني بأصل حل ثم حرم لطارئ، بأصل حل ثم حرم لطارئ، مثل البيع حلال ولا حرام؟ حلال، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، مش كده؟ طيب البيع عند نداء الجمعة خلاص ليه؟ للصلاة، لغير، محرم لغير. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني يا إخواني، عندي المحرم لذاته والمحرم لأنه يوصل إلى المحرم، اللي هو محرم تحريم الوسائل، محرم تحريم الوسائل، نحن بنسميه سد للذريعة. أعطيك مثال واضح جدا. أنت الآن جالس في محل بتبيع فيه سكاكين، حلال ولا حرام؟ حلال. السكينة تؤخذ للمطبخ، أنت جاءك الآن رجل وقال أعطني هذا السكين بكم؟ قلت بعشر جنيهات. قال لك ده أنا هاخدها أقتل بها فلان الفلاني. يحل لك بيع السكين؟ ليه؟ لأن أصبحت وسيلة لمحرم. دي بسميها إيه؟ تحريم الوسائل أو تحريم الذرائع. الذرائع معناها يا إخواني؟ الوسيلة. الخلوة بأجنبية يا إخواني، هذا محرم لغيره ولا سد للذريعة؟ سد للذريعة. وضحت ولا لا؟ يقول وما الضابط بينهما، عرفنا الضابط الآن صح؟ مع الأمثلة وضحت الأمثلة، ماشي يا إخواني؟ إن احتيج للخلوة بالأجنبية جاز. إزاي؟ الآن لو أنها امرأة تسير في الطريق وحدها، والطريق طريق يعني موحش، الآن هل يحل أن تسير معها؟ ليه؟ لأن عدم سيرك معها هيؤدي لإيه؟ لضرر أكبر من إيه؟ من أن تسير وحدها. لكن إحنا نقول هذه تقدر بقدرها، يعني أنت تسير في أمامها وهي تسير إيه؟ خلفك، وهذه من الخلوة أيضا. لكن نقول إيه؟ هذا هو الأخف، تسير أمامها وإيه؟ من خلفك، حتى تكون فين؟ في مأمن، ماشي؟ طيب جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.